الأخ يسأل عن حكم من استمنى في نهار رمضان، حكم من استمنى في نهار رمضان، وكذلك حكم من أمذى، في مسألتان عندنا. المسألة الأولى إذا أمذى في نهار رمضان، إذا أمذى في نهار رمضان فهذا لا شيء عليه لأن المذي لا يفطر الصائم. ومسألة ثانية إذا أمنى، إذا أمنى في نهار رمضان متعمدا لا عن احتلام، لأن إذا أمنى عن احتلام لا شيء عليه، أما إذا أمنى متعمدا فمذهب جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة ورواية واحدة أيضا عنهم، هو مذهب الأئمة الأربعة ورواية واحدة عن الأئمة الأربعة بأنه يقضي يوما مكانه. أما إذا كان هذا عن جماع، رجل جامع في نهار رمضان فعلي الكفارة المغلظة مع القضاء، في الصح قولي العلماء القضاء واجب عليه، وحين أيضا عليه الكفارة المغلظة يعتق رقبة، إن كان عاجلا عن ذلك يصوم شهرين متتابعين، إن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكيناً.